أمس الولا وحكايتك ما تكفي دام الهوى في مرايته العشق تذكر لا ترحبي يمك ولا شكبختي على وسايدك الغلا واسمع أخبار أمس الولا وحكايتك ما تكفي دام الهوى في مرايته العشق تذكر لا ترحبي اللي بطرفي دايم تبشر بغلا بس ما صار اجيك بشموع الغلا وانت تطفي كل النجوم اللي على سحب الاعذار تعبت في العين يلي بطرفي دايم تبشر بغلا بس ما صار اجيك بشموع الغلا وانت تطفي كل النجوم اللي على سحب الاعذار همس الولا وحكايتك ما تكفي دام الهوى في مرايته العشق تذكر لا ترحبي قلبي بان لك كل ما اخفي وش عاد في المفضوح بتدور اسرار اما تجيب للحب وانت متحفي ولا فخل العشق للي على نار حك وشرت بدفي على بحر خنجر غرامك ولا قدار عطني مراكب من جفا يمكن اجفي يلي تعلم من الغرق وانت للبحار غنيت لك جرحك وشلت بدفي على بحر خنجر غرامك ولا قدر عطني مراكب من جفا يمكن اجفي يلي تعلم من الغرق وانت للبحار همس